يا شيخ جاف رمضان وانا مأصم ما تبقى معي من رمضان الماضي. وقلت ان علي يعني اخراج كفاره. نعم. عن كل يوم يعني اطعام مسكين. نعم. هل يصح يا شيخ ان اخرج الكفاره قبل وقت الصوم؟ يعني اني اخرج الكفاره قبل اني قبل الصوم. اي لا باس عليك في ذلك، يجوز. زين لو يعني مثل شنو تكون الكفاره يعني؟ اطعام 10 اطعام مسكين عن كل يوم افطرتي، انت قادره على كفاره ولا في مشقه عليك؟ زين يا شيخ يعني يصير اخري مبلغ من المال يعني حتى اقل كذا؟ لا لا بدي، لا بدي يكون طعام، اشتري طعام يكفي. يعني انت كم يوم عليك؟ يعني 7 أيام. 7 أيام، اشتري مثلا 5 كيلو رز أو مثلا 10 كيلو، هو كل مسكين يكفي نصف كيلو عموما. فأعطيها عائلة، أعطيها عائلة فقراء مع مثلا شوية كوسة أو طماطم أو شيء إدام وبس، ويكفي هذا. يعني ما يصير مبلغ من المال؟ لا ليس مبلغ من المال، أصلا يكون طعاما. بارك الله فيكم.